الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما كنا قد توقفنا عنده في المرة السابقة، وقد افتتحنا الكلام قبل ذلك فيما قال الناظم في نظمه: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. وذكرنا أن التوحيد بينقسم إلى نوعين: الأول التوحيد العلمي الخبري، أو كما يقولون توحيد الإثبات والمعرفة. وفي هذا النوع من أنواع التوحيد بنثبت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى مع تنزيه سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل، وتنزيه سبحانه وتعالى عن صفات العيب والنقص، وهو ما يعرف بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا التوحيد بيشتمل الكلام فيه عن أفعال الرب سبحانه وتعالى، عن أسمائه سبحانه وتعالى التي تسمى بها، عن صفاته التي وصف بها سبحانه وتعالى، سواء الواردة في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه بالدليل الصحيح. والنوع الثاني من أنواع التوحيد هو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوف ورجاه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، ولا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وتوحيد الإلهية أو ما يعرف بتوحيد العبادة. ثم شرع بعد ذلك المصنف في الكلام عن النوع الأول من أنواع التوحيد، هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، أو توحيد كما يسمى المعرفة والإثبات. وهو بيشتمل الكلام فيه عن تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، وتفرد الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، قال إثبات ذات الرب جل وعلا، وأن الإنسان عندما ينظر في هذا الكون العلوي والسفلي لابد أن لها موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد أنفسها. لما بينظر الإنسان إلى هذا الكون المحيط، يعني بسمواته وأراضيه وهذه البحار والأنهار، كل ذلك لا يخلق أبدا كما يقول المنحرفون عن منهج ربهم، لم يخلق كما قالوا بباب الطبيعة أو الصدفة، لكن لابد أن يكون هناك موجد أوجد هذه الأشياء، أوجد ذلك الكون، وهو المتصرف والمدبر لشؤون عبادي ولشؤون خلقي. قال الله تعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تعليقه: أم خلقوا من غير شيء أم من غير رب، ومعناه أخلق من غير شيء خلقهم، فوجدوا بلا خالق، وهذا مما لا يجوز أن يكون. أقول أن العقل يعني لا يقبل أبدا ذلك الكلام، ويعلم أن هذا كلام مردود، يعني وبالتالي بيرد على أصحاب العقول السقيمة والفهوم السخيفة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا شك أن هذه الآية بتوجه الكلام إلى العقل، والعقل يحيل ذلك الأمر تماما، يعني وإلا فهذا الكون بنظامه، وأيضا هذا الكون بانتظامه في ملايين السنوات قلنا لم يخل فيه ذلك النظام، وبالتالي لابد أن القلب يعلن، أن الفطرة تعلن أن هناك موجد أوجد هذا الكون، هو المتصرف فيه والمدبر لشؤون خلقه. لذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي كان يقرأ بها في صلاة المغرب، وكان يقرأ بسورة الطور، قال: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال في تعليقه: كاد قلبي أن يطير. وبالتالي يعني بننظر إلى حال هذه القلوب عندما تنزل عليها الآيات، عندما تنزل عليها الآيات، إذا نزلت الآيات على القلب كان ذلك الإنبات. فقال كاد قلبي أن يطير، معنى ذلك أنه لم يستمع إلى الآيات بسماع الإدراك فحسب، ولكن وصلت إلى قلبي فسمع إلى تلك الآيات بكل أركانه وجوارحه. وبالتالي الإنسان عندما يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى ابتداء لابد من إيقاظ القلب، لابد من إيقاظ القلب وإزالة ذلك القفل على قلب الإنسان حتى يفهم من كلام ربي سبحانه وتعالى. ذلك ما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلنا يبقى عشان نتدبر الآية، عشان نفهم معنى الآية، يبقى لابد أن يكون ذلك القلب في يقظة، لا يكون ذلك القفل أو ذلك الغلق على القلب، وإلا حيحرم الإنسان من الفهم لآيات رب سبحانه وتعالى، ويحرم من التدبر لآيات رب سبحانه وتعالى وفهم المعاني التي دلت عليها. قلنا طبعا المقصود عندما نقرأ القرآن، عندما نقرأ القرآن نقول نحن لا نقرأ القرآن بألسنتنا فحسب، ولكن اللسان هي الآلة التي من خلالها حنسمع الجوارح كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذه هي الآلة التي من خلالها حنجهر بها بالكلام، وهي عبارة قلنا آلة بنترجم بها ذلك الكلام، قلنا حتى نستمع بجوارحنا وينصت ذلك القلب، وبالتالي بيصل هذا الكلام إلى أذان الإنسان. وقلنا والطريق ممهد بين الأذن والقلب، قلنا لأن المقصد دايما من القراءة لا تقرأ إلا وأنت حاضر القلب. يبقى الإنسان لابد أن يتهيأ عندما يقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى، قلنا يأتي بذلك الورد، قلنا يبقى هذا الإنسان له ورد يومي، هذا الورد اليومي يقرأ مثلا جزءا من القرآن، نقول والله قبل القراءة يبقى لابد من الاستعداد، يبقى فيه نقول استعدادات، منها إيقاظ القلب حتى يستمع إلى كلام الرب سبحانه وتعالى ويهيئ تماما، وينقطع أي شاغل يشغل الإنسان عن فهم أو تدبر تلك الآيات. ولا هذا ليس بقارئ للقرآن، حتى لو قرأ الإنسان ما بين الدفتين فنقول هذا ليس بقارئ للقرآن، إلا في الحالة في حالة واحدة، أن يكون متدبرا لكلام رب سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. قال: وكثيرا ما يرسل الله تعالى عباده إلى الاستدلال على معرفة بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. قال: أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قدرها فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبل عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى نصب الآيات الكثيرة الدالة على توحيده. قلنا ونجد لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ملئ القرآن بذكر هذه الآيات التي نصبها سبحانه وتعالى على تفرده في ربوبيته. ودايما نقول المدخل إلى توحيد الإلهية هو الدخول من باب توحيد الربوبية، دايما كده عشان ندخل إلى توحيد الألوهية نقول المدخل إلى توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. قلنا لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، من اعترف لله سبحانه وتعالى أنه الخالق، أنه الرازق، أنه بيده النفع والضر، هو المحيي المميت، إلى غير ذلك من أفعال وصفات الرب سبحانه وتعالى، لابد أن يقرر الرب سبحانه وتعالى أنه هو الذي يستحق العبادة دون سواء. فعلى ذلك يبقى هذا ليس من باب تحصيل الحاصل، وإلا كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وبالتالي نلزم هؤلاء من أقر بالأولى لابد أن يقر بالثانية. لذلك نقول أن القرآن مليء بالكلام عن توحيد الربوبية، هذا ليس من باب تحصيل الحاصل، ولكن المدخل إلى توحيد الإلهية هو توحيد ربوبية. فمن اعترف وأقر رب سبحانه وتعالى هو أنه المتفرد في ربوبيته في أسماء وصفاته، لابد أن يقر رب سبحانه وتعالى هو المستحق دون سواء أن يعبد. ولذلك نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا رب لنا سواء ولا معبود غير سبحانه وتعالى. والله تعالى وجه أنظار العباد أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ربنا سبحانه وتعالى يوجه أنظار العباد أن لابد من النظر الكثير في الكون، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان ينظر إلى السماء في غير الصلاة، كثيرا ما كان ينظر إلى السماء في غير الصلاة. لذلك الله عز وجل لما مدح وأثنى على عباده هؤلاء الذين لا يفطرون عن ذكره لا بالليل ولا بالنهار، لا في حال ضجعهم على فرشهم ولا في حال الاستيقاظ، من لحظة الاستيقاظ إلى لحظة المنام وهم لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. ومدحهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم كثيرا ما يقلبون البصر في آيات الله سبحانه وتعالى التي نصبها كدلائل على تفرده في ربوبيته سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أثنى على أولئك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينزهون الرب سبحانه وتعالى عن صفات العيب والنقص ويثبتون صفات الكمال والجلال والجلال لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وجه الأنظار في الأرض آيات للموقنين، قال فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته البائرة مما قد ذرع فيها من صنوف النبات والحيوانات والمياد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبل عليه من الإرادات والقوة وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي محتاج إليه فيه. لذا قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان بيحتاج أن يتعلم لما يجي يقرأ الآيات، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخر الآيات، نقول الآيات دي بتمر علينا وإحنا بنقرأ الآية، لكن في الحقيقة الإنسان يحتاج إلى وقفات، وقفة يتأمل فيها نعم الرب سبحانه وتعالى على العباد والدلائل على توحيد الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يوجه أنظار العباد، قلنا لما بنيجي نقرأ الآيات إحنا بنقرأ الآيات كجملة واحدة، كجملة واحدة، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بنقرأ الآيات، لكن نقول إن كل آية أو كل جزئية من هذه الآية بتحتاج إلى وقفة يتأمل من خلالها الإنسان نعم الرب سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا، قلنا لو لم تمهد هذه الأرض يا ترى حلنا في العيش على الأرض كيف يكون، قلنا الإنسان يتخيل كده لو كانت كلها نتوءات بروزات كده يا ترى كيف يكون الحال، إزاي نقطع هذه المسافات. قلنا ولو ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الأوتاد الجبال التي تثبت بها الأرض لمالت بنا الأرض من تحت الأقدام. قلنا يتخيل كده الإنسان يسير على ظهر الأرض يتمايل، قلنا لا يستطيع أن يكون هناك نوع من أنواع الاتزان. الله عز وجل ثبت لنا الأرض حتى نستطيع أن نستغل الأرض في السير على ظهر الأرض، وأيضا يقضي الإنسان ما يحتاج إليه من مصالح ومعايش. قلنا أشياء إحنا بنمر بيها، ولذلك الله تبارك وتعالى يعني من نعمه التي يذكر بها العباد أنه جعل لنا النوم سباتا. قلنا مهما يصاب الإنسان بالتعب والإرهاق الشديد ومجرد ان هو يعني تأخذه غفوة او سنة من النوم نقول ذهب ذلك التعب، خاصية الله عز وجل اودعها في النوم. لكن الانسان الله يصاب بالتعب يصاب الارهاق الشديد على ذلك ماذا يفعل؟ يأوي الى الفراش لكي ينام. قلنا عادة جرت العادة بذلك، لكن قلنا نتفكر في هذه النعمة ان الله تبارك وتعالى جعل هذه القصية في النوم. قلنا مع الارهاق الشديد يعني يذهب هذا الإرهاق والتعب الذي يشعر به الإنسان بمجرد هذه السنة من النوم هذه الغفوة، وبالتالي ذهب. كيف ذهب؟ الله تعالى جعل هذه خاصية في النوم، نعمة بالنعم الله. لو حرم الإنسان النوم، لو حرم من ذلك الأمر أو لو نزعت هذه الخاصية من النوم كيف نذهب هذا الإرهاق هذا التعب الذي ألم بذلك الإنسان بعد مجهود شاق من العمل المضني، كيف نذهب ذلك الشيء؟ تقول لا يستطيع الإنسان أن يقوم بإذهابه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا تلك النعمة. قال قتادة رحمه الله من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. قال وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. إذا الإنسان لو تفكر يعني صورة من الصور وفي أنفسكم أفلا تبصرون، صورة من صور التفكر في النفس، يعني يقول قتادة رحمه الله من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. تخيل الإنسان كده مأمور بالعبادة ولكن مفاصل الإنسان لم تلين قلنا ده الإنسان خلق وركب على مفاصل وعلى عظام، قلنا يلينت للإنسان العبادة أو أن يقوم بجميع المهام التي يحتاج إليها. ركب الإنسان على هذه العظام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والإنسان مركب على 360 مفصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في صدقات يومية، قلنا مجرد هذه النعمة أن الله تبارك وتعالى لين مفاصل العبد لكي يستطيع من خلالها أن يقوم بجميع احتياجاته ويؤدي العبادة المطلوبة منه. ولذلك أدي نظر العلماء، احنا بنتعلم ازاي ننظر، كيف ننظر الى الايات من خلال نظر العلماء وما ايضا يفسرون به هذه الايات. قال من تفكر في خلق نفسه، الذي في صورة واحدة يعني صورة من صور التفكر في النفس، قال علم انه انما لينت مفاصل للعباد، يبقى بينظر بس كده الى المفاصل التي تركب من الانسان. قلنا لها طبعا يعني نظر فيها والتأمل، قلنا اشياء كثيرة، لكن هذه صورة من الصور يعني لا تستطيع عند ذلك ان تؤدي العباد. ولذلك الله عز وجل كما بيّن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعود ذرهم طبقا واحدا لا يستطيعون السجود. ولكن نقول إن الإنسان كيف بيسجد، كيف بيركع، كيف يقوم، قلنا لينت المفاصل تماما، لكن في الآخرة هذا الذي كان يعني يسجد لرب سبحانه وتعالى رياء وسمعة ونفاقا لا يقوى أبدا على السجود. يا ترى لماذا لا يقوى؟ يعود ظهره كطبق واحد، كطبقة واحدة، وبالتالي لا يقوى على السجود. فهذه صورة من الصور كما يقول قتادة رحمه الله، قال وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة، إذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. يبقى الإنسان كده لما ينظر كيف انتقل من طور إلى طور، إزاي انتقل من طور إلى طور، إزاي بدء خلق الإنسان، كيف أن الله تبارك وتعالى قدر خلق الإنسان من هذه النطفة، هذا ماء الرجل ويخصب بويضة من المرأة، يحدث ذلك الامتزاج وبعد ذلك ينتقل من طور إلى طور. طالما أن الله تعالى قدر أن ينشأ من خلال يعني هذا الماء ماء الرجل وماء المرأة بعد الامتزاج، الله تعالى قدر أن يكون ذلك الإنسان، وبالتالي ينتقل من طور إلى طور حتى إذا استكمل هذه الأشهر الأربعة أرسل الله سبحانه وتعالى الملك، والملك عند ذلك يقوم بنفخ الروح بإذن من رب سبحانه وتعالى في هذا الجنين، وبعد ذلك يكتب هذه الكلمات الأربع كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى كما ذكر. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول سبحانه وتعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي، والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا بأيد أي بقوة، قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وإنا لموسعون، لموسعون الرزق على خلقنا، الله تعالى يوسع هذا الرزق على خلقه، الله تعالى ما خلق من مخلوق إلا وتكفل برزقه سبحانه وتعالى، الله تعالى ما خلق من مخلوق إلا وتكفل سبحانه وتعالى برزقه. قال العبد كده لو تفكر من بداية الخليقة حتى انتهاء يعني الدنيا ومن عليها، كل مخلوق قلنا سواء من إنسان أو حيوان أو نبات الله تعالى تكفل برزقه، تكفل سبحانه وتعالى برزقه. نقول يا ترى لما نتفكر كده يعني هذه الأرزاق لجميع هذه المخلوقات، قلنا يعني قد يعجز الإنسان عن عدها أو عن حصرها، قلنا لا يستطيع أن يقوم بعدها ولا حصرها، كل ذلك تكفل ربنا سبحانه وتعالى برزقه، ما من مخلوق إلا ورزق ذلك المخلوق على رب سبحانه. لذلك قال إنا لموسعون أي حيوسع ذلك الرزق على خلقه. قال والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون الباسطون نحو. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم ما وطأت لعبادي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مهد لك الأرض، لما جعل الأرض بساطا يبقى الأرض ممهدة، قلنا لو لم تكن بهذه الصورة لم تكن ممهدة لم تكن بساطا، قلنا ترى الحال هيكون ايه؟ قلنا عشان احنا نعرف النعمة اللي احنا فيها، يعني انظر لو نزعت منك النعمة، لو نزعت منك تلك النعمة، نقول والله البصر ده نعمة، نعمة النعمة الله عز وجل، انظر لو نزع منك البصر كيف يكون حاله، كيف يكون الحال؟ قلنا عشان نتعرف، قلنا وإلا الف الشيء يعني بيمنع الانسان من التفكر. الف الشيء دايما بيمنع الانسان من التفكر. ادي الارض احنا بنطقها ذهابا وايابا، والارض احنا لا نراها الا ممهدة، لا نراها الا ممهدة، ومع ذلك نقول نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن لا يشعر بالإنسان. آية من آيات الله سبحانه وتعالى لكن لا يشعر بالإنسان. الف الشيء دايما كده، الف الشيء. لذلك لابد بنحتاج الى تجديد الايمان وتجديد معاني الايمان. دايما مش عبارة الله عن يعني امور او مبادئ عقدية تعلمناها وانتهى الامر، لا، لابد من تحريك يعني بواعث الايمان داخل قلب الانسان، لابد من تحريك بواعث الايمان داخل قلب الانسان. وبالتالي بقى هذه عبادة التفكر. كيف نتفكر في خلق الله؟ الله عز وجل كما بينا اثنى على عباد الذين يتفكرون في خلقه، وان يقتطعون من اوقاتهم ويقلبون البصر في هذا العالم العلوي والسفلي. ولذلك قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقلب بصره في السماء في غير الصلاة، فقد نهى ان يرفع الانسان بصره في السماء وفي الصلاة، لكن كثيرا ما كان يقلب بصره في السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان اذا قام قرأ العشر ايات من خواتيم آل عمران، يقرأ العشر ايات من خواتيم آل عمران، يبقى كان بيقرأ الايات دهية ويتفكر. ويل من قرأهن ولم يتفكر فيهن كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لذلك بين الله عز وجل ان اهل الطاعة اهل التقوى، يبقى اصحاب العقول السليمة وكذلك القلوب الخالية من الشرك كيف كانوا يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بالعبادة. قلنا لما تفكروا قالوا في النهاية ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه لله عز وجل عن اي صفة من صفات العيب، فقنا عذاب النار. هذا المطلب اللي هم بيطلبوه، لكن متى تم ذلك المطلب؟ لما تعبدوا ربه سبحانه وتعالى وقاموا تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن اي عيب او اي نقص. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم ما وطأت لعبادي، قال من كل شيء خلقنا زوجين، قال صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والارض، الشمس والقمر، الليل والنهار، البر والبحر، كل الى غير ذلك، كل دي اساسا قال الله تعالى فيها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. طبعا هنا لا ينتفع بالذكرى الا اهل الايمان، قال الله تعالى يعني وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ينتفع بها المؤمن. عندما نطالع ونقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لايه، ايه بس من اللي يعتبر بها المؤمن دوما، يعني عبرة وعظة يتعظ بها المؤمن. الله تعالى أمر أن نسير في الأرض وننظر من أحوال الأمم السابقة، ما الذي يعتبر؟ أولو الأبصار، أولو الألباب كما بين سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. آيات قال الله تعالى لعلكم تذكرون، يبقى الإنسان محتاج إلى التذكر الدائم وأن يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى. أوجب الله عز وجل علينا أن نتذكر هذه النعم التي أنعم بها علينا، فكل نعمة أنت مسؤول عنها، مسؤول أن تقوم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمته. وبالتالي الإنسان لازم يتفكر ولا بد أن يقف مع نفسه يحدد نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. وطبعا الله عز وجل كما قال إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا نستطيع القيام بإحصائها، ولكن أفراد النعم، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة الزوجة، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعم كثيرة جدا. قلنا كل نعمة احنا بنحددها لابد ان احنا نحدد يعني مقابل او امام كل نعمة يعني الواجب علينا، كيف نقول لله سبحانه وتعالى بشكر على تلك النعمة. يبقى نعمة الصحة دي نعمة، نعمة، يبقى ترى ازاي انا اقوم بواجب شكر رب سبحانه وتعالى على النعمة. الفراغ نعمة، نعمة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى الصحة نعمة وأيضا الفراغ نعمة، نحدد ان دي نعمة. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك والله ماذا فعلت في تلك النعمة، شكرت الرب سبحانه وتعالى ازاي. يبقى النعمة دي ان تستعمل في الشيء الذي اعطي الانسان بسبب هذا الامر. نقول المال نعمة، هل يا ترى عشان يعني ملذات الانسان والشهوات ولا نعمة من نعم الله؟ يبقى قيام الشكر ازاي؟ الله سبحانه وتعالى وصف لنا ذلك في كتابه، او بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون اي لتعلموا ان الخالق واحد فرد لا شريك له سبحانه وتعالى. وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يعقلون، كلها خطاب للعقل، توجيه للعقل، تفكر، يعني كلها توجيهات كده ان الانسان يتفكر. ازاي اتفكر؟ قلنا ان القرآن لم يطق الانسان المجال حتى يبحث عن ايات يتفكر بها، ولكن ايات كثيرة. تخير من هذه الايات، تخير من هذه الايات التي ذكرها ربنا سبحانه: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وليست هذه بالآية الوحيدة، اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، اقرأ في سورة النحل، هنجد يعني ختام آيات كثيرة إن في توجيه الأنظار أن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله. اقرأ كده في سورة النحل، سورة النعم، هنجد أن هذه السورة ملئت بالكلام وتوجيه الأنظار إلى تلك الآيات. وبالتالي لو ذهب الإنسان لكي يسطر في كراسة هذه الآيات، قلنا آيات كثيرة جدا، سطر الآيات ثم انظر بعد كده إيه الآية اللي أنا أتفكر بها. قلنا الأمر محتاج إلى تدريب، محتاج إلى تدريب. عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى زي ما الإنسان بيتعلم الصلاة، بيحتاج إن هو يتعلم معالم الصلاة إزاي، أركانها إزاي، واجباتها إزاي، سننها إزاي. يبقى عشان أنا أؤدي هذه العبادة يبقى لابد إن أنا أتعلم. كذلك أيضا عبادة التفكر، أتفكر إزاي، إيه سورة التفكر. نقول إن العلماء جزاهم الله خيرا بيّنوا لنا هذه المسألة، مسك يعني نظروا إلى الآيات ثم بيّنوا إزاي الجزئيات اللي إحنا نتفكر بها. وقلنا الأمر يعني يحتاج إلى نظر إنسان الكثير إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى، كتاب ربي سبحانه وتعالى. قال أبو الضحى: لما نزلوا إليكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، يبقى إله واحد سبحانه وتعالى، يبقى لا شريك له، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال والله عايزين آية تدل على ذلك، نزلت الآيات تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ورم فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وكفرها ووادها وعمرانها وما فيها من ملاذ، واختلاف الليل والنهار، قال هذا يجيء ثم هذا ويخلفه الآخر، اختلاف تعاقب ما بين الليل والنهار، تعاقب النهار والليل، الليل والله يسلم النهار والنهار يسلم الليل، يأتي النهار في بعض الأحيان أطول من الليل، وفي بعض الأحيان الليل يكون أطول من النهار، وكذلك يتعاوضان، الليل يتساوى مع النهار. قلنا كل ده على مدار العام اختلاف، يعني نقول والله مش ساعات ثابتة لليل وساعات ثابتة للنهار، قلنا على مدار العام لا، اختلاف الليل والنهار. قلنا بالتالي الليل بيعقبه النهار والنهار يعقبه الليل، وكذلك أيضا إما بيأتي فترة زمنية كده من العام الليل أطول من النهار، وفترة زمنية الليل أطول من النهار، وفي بعض الأحيان النهار أطول من الليل، وكذلك قد يتساوى الليل والنهار. كل ذلك يعني الإنسان بتمر عليه الأمور دهية، ولكن بيراها مظاهر طبيعية، نراها أنها مظاهر طبيعية. يبقى نجد أن الجانب ده إحنا لم نحركه، وكأن هناك غلق داخل قلب الإنسان في عبادة التفكر، نحتاج إلى يقظة القلب لهذه العبادة مع التدريب وترويض النفس ازاي اتفكر. لا شك ان هو الامر محتاج الى ممارسة، احتاج الى ممارسة. ولذلك قال الله تعالى: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا لا يسابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، اي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، اي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب الى جانب لمعيش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء. يبقى نقول آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية، هذه الفلك، نقول السفن، سفن ضخمة تحمل البضائع من إقليم إلى إقليم، نقول آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نقول هذه السفينة يعني مصنعة من الحديد، ومع ذلك الماء يعني يسيره، والله تبارك وتعالى بأمره يعني يجعل هذه الريح بتدفع هذه السفن تنتقل من مكان إلى مكان، وهي تحمل هذه البضائع ينتفع بها ذلك الإقليم، هذا إقليم، وأن الله عنده زائد من صنف ما إقليم يحتاج إليه، وبالتالي بيبقى عن طريق التبادل التجاري. كل ذلك كيف كان؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، منفعة عظيمة، منفعة عظيمة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل والذي سخر البحر وسخر سبحانه وتعالى الرياح، ولذلك لو سكنت تلك الريح نقول لا حراك لها، لا حراك لها. والله تبارك وتعالى لو جعل ريح تشد يبقى هنجد ان مضرة شديدة هتبقى ملحقة بهذه السفن وبأهلها. فالله تبارك وتعالى جعل هذه ريح طيبة تسير هذه السفن من مكان إلى مكان بما يعود بالمنفعة على الإنسان. نقول كل ذلك لصالح الإنسان، الله عز وجل لما سخر ذلك الكون بأكمله كل ذلك لصالح الإنسان ولخدمة الإنسان. قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قال: وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله: ومما لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى يعني تكفل كما بينا برزق العباد، وربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان والبهائم تطعم مما يخرج من الأرض، تطعم مما يخرج من الأرض. ونجد أن حتى الصناعات حتى التجارة كلها تقوم على ذلك الخارج من الأرض، سواء كان في مسألة الزرع أو في مسألة المعادن التي استودعها ربنا سبحانه وتعالى داخل في باطن الأرض. كل ذلك نقول كل معايش الناس تعتمد أساسا على الزراعة، الحيوان وقلنا الإنسان، كل هؤلاء يعني يعتمدون على الخارج من ذلك الأرض. وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال سبحانه من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت. يبقى هذه حياة الأرض من بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. حياة الأرض إزاي بعد الموت؟ يبقى بإنزال الماء كما قال وبين سبحانه وتعالى. لذلك بينا أن العلماء يجعلون هذه الرابطة بين إحياء الأرض عن طريق إنزال الماء وإحياء القلب عن طريق إنزال القرآن. ولذلك الله عز وجل كما قال: ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إيه العلاقة؟ ده الآية بتتكلم عن القرآن، يعني الآية التي في سورة الحديد تتكلم عن القرآن. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن لم نتعهد القلب بكثرة التلاوة وإنزال القرآن إلى القلب، هذا قلب ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الله عز وجل أنزل لنا ذلك النور. وهذا النور كيف سبيل الإنسان أن تكون هذه الإشراقات وهذه الأنوار في قلبه؟ سبيلك إلى ذلك هو بإنزال القرآن. لذلك الله عز وجل استبطى عودة العباد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يبقى أساسا نقول الرجفة في القلب إزاي بتحدث؟ لما بينزل القرآن كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى دايما كده الرجفة والاضطراب بتبقى في القلب لما بينزل كما قال سبحانه وتعالى: يا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يبقى هنا ارتجاف الأرض قلنا عشان يحدث ذلك الإنبات، كذلك القرآن لما بينزل على القلب. ولذلك قال الله تعالى بعدما ذكر الكلام عن هذه الآية في سورة الحديد قلنا الآية التالية على طول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فقال العلماء العلاقة ما بينهم، يبقى كما أن حياة الأرض متوقفة على نزول الماء، حياة القلب متوقفة على إنزال الآيات في القلب. يبقى ده المحل، عشان كده دايما نقول الإنسان لابد أن يتهيأ عندما يقرأ القرآن، يبقى فيه استعداد. نقول يعني دلوقتي كل الجوارح، يبقى كل الجوارح هتنصت إلى تلاوة ذلك التالي لما يتلو من آيات ربه سبحانه وتعالى. يبقى نقول إن دي آلة، أدي اللسان بتتكلم، قلنا عشان تسمع جميع جوارح الإنسان، مش هقول والله الأذن بس بتستمع، لا، ده جميع جوارح الإنسان بتستمع إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى. قلنا خاصة بعدما قام بإيقاظ القلب حتى يتم إنزال هذه الآيات داخل القلب. قال: وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها خرجنا منها حبا فمنه يأكلنا. كل هذه المخلوقات من حيوان ودواب وإنسان، كل هؤلاء يعني ترى فين المطعم بتاعهم؟ هذه الخارج من الأرض. وحتى قلنا معايش الناس، هذه التجارة والصناعة غير ذلك، كل ده أيضا موقوف على مسألة الخارج من الأرض. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه خاصية في الأرض، يبقى مع إنزال الماء تتشرب هذا الماء، وبعد ذلك بيحدث ذلك الإنبات. قال: وبث فيها من كل دابة على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وعلى اختلاف أشكالها ونوعها وألوانها ونافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني ما فيش دابة أبدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، قلنا حتى لو كانت دابة دقيقة بتعيش في باطن الأرض فقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى أن يصل إليها ذلك الرزق. لعلنا تكلمنا قبل ذلك أن العلماء مكثوا فترة طويلة يعني في حالة استغراب من قصة النمل الأبيض، إزاي بيلتهم كميات كبيرة من الخشب، والخشب ده يعني لا يعرف أنه مادة من المواد الغذائية. طب إزاي النمل الأبيض؟ مكثوا سنوات، قلنا حتى قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكتشفوا أن في باطن هذه أو في معدة هذه النملة يبقى حيوان من خلية واحدة غذاؤه على الخشب، بيفرز مادة يحول بها ذلك الخشب إلى مادة غذائية بتتغذى بها النملة. لكن نقول كأن النملة دهيت في خدمة الحيوان اللي هو من خلية واحدة، هذا من خلق الله، فالله تعالى تكفل بالرزق. إزاي يساق له الرزق؟ هو لا يقوى، يعني هو لا يقوى على أن هو يعني يأخذ ذلك الرزق أو يأتي إلى ذلك الطعام لكي يقوم بالتهامه، فربنا سبحانه وتعالى سخر له قلنا النملة. وبالتالي قلنا العلماء مكثوا سنوات طويلة كده في حالة استغراب، يعني ازاي ان النملة دي بتلتهم الكميات الكبيرة، النملة البيضاء دي بتلتهم الكميات الكبيرة من الخشب، وقلنا مش مادة اساسا غذائية، طب بتتغذى على ايه؟ فقلنا كشف ذلك الله سبحانه وتعالى، يصل لهم ان يكشف لهم ذلك الامر. وبالتالي نقول: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فين هي؟ فأنه مكان، وبالتالي يساق لها الرزق سوقا، يساق لها الرزق سوقا. وربنا سبحانه وتعالى سخر من يحمل ذلك الرزق إلى ذلك الحيوان الذي لا يقوى على الإتيان به، على الذي لا يقوى على الإتيان به. نقول حتى إحنا لما ننظر كده إلى حال الطفل الصغير، حال الطفل هو جنين في بطن أمه، الله عز وجل يصل له السبيل حتى يصل إليه الطعام، وبعدما ولد قلنا هذا الطفل الصغير لو وضع عليه أمامه الطعام ما يقوى أبدا على رفع إلى فيه، الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه، وبالتالي يجري ذلك اللبن في ثدي الأم لهذا الطفل. قلنا متى يجري اللبن في ثدي الأم؟ قلنا بعد الولادة بيجري ذلك اللبن في ثدي الأم، قبل ذلك لم يجري، هذا رزق الله سبحانه وتعالى ساق لذلك المولود، والله تبارك وتعالى أوجب على الوالدين صيانة ورعاية لحق ذلك الطفل، أن تقوم المرأة بإرضاع ذلك الطفل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كما قال وبين سبحانه وتعالى. وأن قضية الرزق دي يعني قضية لابد أن تكون يقينية داخل قلب الإنسان، وأن دائما الإنسان يعني مسألة الرزق يحدث منها نوع من أنواع الاضطراب والقلق، خاصة لما يضيق على الإنسان في المعيشة، لما يضيق على الإنسان في المعيشة. لكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان لابد يكون عنده ثقة، الله عز وجل هو الخالق نعم، هو الرازق سبحانه وتعالى نعم، والله تعالى كما قال قلنا يطمئن الإنسان لرزقه كما قال سبحانه: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، خلاص رزقك على ربك سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال ذلك، ففين ثقة الإنسان؟ لو أنا بنقرأ القرآن وبينزل فعلا إلى قلبي لا نتج ذلك النتائج، إن فعلا أنا على يقين أن الرزاق سبحانه وتعالى حي، حي سبحانه وتعالى، وأنه تكفل برزق كل دب، أنا خلق من خلق الله عز وجل، تكفل سبحانه وتعالى برزقي نعم. ونقول أن هذا أمر تفرد به ربنا سبحانه وتعالى، الخالق الذي تفرد به الرزق سبحانه وتعالى، فرزق الإنسان ليس إلا على خالقه سبحانه وتعالى. طب إزاي يحدث نوع من أنواع الاضطراب؟ لما يحدث ضيق في العيش، لما يحدث ضيق في العيش كده نجد نوع من أنواع الاضطراب، يعني أما تعلم أيها العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وأنه تكفل بخلقه، تكفل بكل دب أوجدها الله سبحانه وتعالى، تكفل برزقها، يبقى على ذلك للاضطراب ليه القلق؟ قلنا قضية الرزق من القضية اللي بيظهر فعلا إيمانيات الإنسان من خلالها، وأن خاصة لما يضيق على الإنسان أمر العيش. والله تبارك وتعالى كما بين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ابتلاءات، لما يضيق في عيش الإنسان هذا ابتلاء. ونقول أن الله تعالى هو الذي قدر ذلك، الذي خلقك هو الذي قدر عليك ذلك الأمر. والله تعالى بين لنا السبيل لكي يوسع على الإنسان الرزق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله تبارك وتعالى كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الإنسان أن يبسط له في رزقه فماذا يفعل؟ قلنا يصل الرحم، طاعات. قلنا الطاعة يزاد بها رزق الإنسان، يزاد بها رزق الإنسان. يبقى ممكن الإنسان أساسا يستطيع أن يوسع على نفسه ذلك الرزق باتيان الطاعات. الطاعات طبعا كلها يعني هذا رزق وفير. الطاعة في حد ذاتها رزق وفير، أن الله تبارك وتعالى رزق ذلك العبد ووفق ذلك العبد إلى طاعته. وتصريف الرياح، قال: فطارة تأتي بالرحمة، وطارة تأتي بالعذاب وهي الريح، وطارة تأتي مبشرات بين هذه السحاب، وطارة تسوقها، وطارة تجمعه، وطارة تفرقه، وطارة تصرفه، ثم طارة تأتي بالشمال والشامية، وطارة تأتي من ناحية اليمن، وهكذا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في الرياح. يبقى الرياح دائرة أساسا لا تسير إلا بأمره. قلنا كأي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، الكل تحت قهره وتحت ملكي وسيطرة، تحت ملكي وتحت قهري سبحانه وتعالى وتحت سلطاني. فتصريف الرياح، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بتشد الريح يعني كان لا يمكث ولا يسكن حتى ينزل المطر أو تسكن الريح. وكان دايما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما كانت تسأله على ذلك، قال أن الله تعالى عذب قوم بالريح. يبقى عذب قوم بالريح، عذبهم ربنا سبحانه وتعالى بالريح، كما وصف لنا سبحانه وتعالى من حال يعني هؤلاء الذين عتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى وأظهروا ذلك الطغيان. يبقى قوم هود لما قالوا ما قال وما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قلنا طبعا طغيان، ده الطغيان المادي. ساعات الإنسان كده مع ألف للأمر المادي يبقى عنده نوع من أنواع الطغيان، وينسى تماما، ينسى تماما أن الخالق سبحانه وتعالى هو أشد منه قوة. ولذلك ماذا كانت النتيجة؟ أن الله سبحانه وتعالى صلت عليهم ريح، ريحا صرصرا. قلنا صلت عليهم ريح فقط، ماذا فعلت؟ قلنا أهلكت، كان الدمار والهلاك على هؤلاء القوم، الدمار والهلاك على هؤلاء القوم. قلنا الإنسان بينسى ساعات لما بيأمن إنسان للجوانب المالية المادية، تعامل كثرة تعامل الإنسان مع الأوامر الأمور المادية تجعل نوع من أنواع الطغيان عنده، نوع من أنواع الطغيان، ينسى تماما. وبالتالي بيعتبر أن ده أمور عادات بتصير، قلنا أمر طبيعي، أمر جرب به العادة، يألف ذلك الأمر وينسى الخالق سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول المؤمن بيحتاج دوما إلى تجديد الإيمان، وكذلك إلى التعرف كيف أنظر في آيات الله سبحانه وتعالى. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى. قال: كل ذلك الآيات لقوم يعقلون. وطبعا نعلم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي استمع والسحابة اسقي أرض فلان، فنظر إلى السحابة، قلنا هذه السحابة انفكت عن السحب ثم ذهبت، وصار الرجل على مع هذه السحابة حتى نزلت فعلا في أرض فلان، وقال يا فلان ماذا تفعل إلى آخر الرواية. القصد من كده أن السحاب أيضا مسخرة، وأن السحاب لا تجري إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تجري إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يجعل هذه السحب الممطرة يبقى تنزل في أرض كذا دون أرض كذا، كل ذلك بأمر وبتقدير، وكل ذلك في كتاب مبين، كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ. الله تبارك وتعالى ختم لنا وقال: إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون، فيعلمون أن هذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته، وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته، وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدر. فمتصف بجميع صفات الكمال سبحانه، وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له، وهو الله تبارك وتعالى. هذا ربي الذي أعبده، هذا ربي الذي أعبده. الإنسان له أن يفخر، وأيضا يتشرف أن هذا ربي الذي أركع وأسجد بين يديه، هذا رب الذي أقف بين يديه، هذا ربي الذي أعبده. وبالتالي الإنسان يحتاج أن يتعرف على وصف ربي، هذا ربي الذي أعبده، صف لنا ربك الذي تعبده. أنه بالتالي بقى الإنسان لا يتوانى أن يصف هذا الرب الذي يعبده، يصف بالصفات التي وصف بها في كتابه أو سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي آيات أخرى، ربنا سبحانه وتعالى يرشد العباد إلى تلك الآيات، وهي آيات أيضا يعني نصبها ربنا سبحانه وتعالى كدلالة على وحدانيته، على وحدانيته وعلى تفرده في ربوبيته وتفرده في ألوهيته. قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. آيات، قلنا هذه آيات، إن قال الله تعالى آية يبقى معناها قف أيها الإنسان وانتبه وتأمل، يبقى قف أيها الإنسان ما تعديش الآية كده، يعني قف وتأمل وتدبر وتعلم. آيات قلنا هي يعني آيات كلها في مجمعة، يبقى في سورة واحدة، إنه مش هي دي الآيات الوحيدة فقط. اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى واستخرج كده كل ما أرشد الله عز وجل العباد أن يتفكروا في آيات ربهم سبحانه وتعالى، انظر كده إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يبقى كل دي قلنا خطاب للعقل، انظر قلنا هذه كلها يعني إزاي أنا يتم إعمال العقل في التفكر في تلك الآيات. آية يبقى نقول آية، وبالتالي هل يا ترى نمر على الآيات كده مرور العابرين، يعني نمر على الآيات مرور العابرين حالة كحال الذي لم يعلم أنها آية، ولا هناك يعني فرق شاسع بين المؤمن وبين غيره؟ المؤمن يتفكر هذه آية فيقف ويتأمل، لأن هذا إرشاد الرب سبحانه وتعالى إلى العباد على دلائل توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. لا شك أن تفكر الإنسان في الآيات بيزداد من خلاله إيمان العبد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر كده كيف تعمل الآيات في قلوب المؤمنين، يبقى كل آية أنا بستمع إليها، كل آية أنا بتعبد الله سبحانه وتعالى بالتفكر فيها، لازم يكون يبقى الآية دي نقول رقي في العبودية والإيمان، رقي على طول، ازداد الإيمان. ولذلك قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبعوهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يزداد إيمان. يبقى كل آية أنا بستمع إليها يبقى معناها كده، يبقى ده رصيد إيماني بيضاف إلى رصيد الإيمان الإنسان، يبقى ده أساسا رصيد إيماني جديد هيضاف إلى رصيد إيمان الإنسان. فإحنا بنحتاج كده إن إحنا نقف وما ننتقلش إلى الآية الثانية إلا بعد النظر الثاقب في الآية الأولى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، كلم على آية دي خلق الإنسان، وبعد كده آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرابطة القوية بين الزوجين بلا سبب سابق، بلا سبب سابق. ولذلك قال: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الزوجة؟ يبقى سكن للإنسان، سكن استقرار، سكن تسكن النفس إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وأن دي المقومات التي نسير من خلالها في حياتنا الزوجية، عشان تبقى آية من آيات الله سبحانه وتعالى نمارس من خلالها العبادات، يبقى لابد من المقومات الأساسية المودة والرحمة، المودة والرحمة. قال إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون إلى آخر الآيات، كلها فيها توجيه وإرشاد العبد إن هو أن يكثر النظر في آيات ربي سبحانه وتعالى ويتعلم كيف ننظر وكيف نتفكر. لذلك لما بنيجي نقرأ كده أو نستمع أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من قام الليل بأكمله بآية واحدة، يبقى الآية دي بكررها، نقول لا، هو الآية لها معاني، يتفكر في الآية التفكر، وبالتالي مدلول الآية كان بيعيش معاه. هنا برضك احنا محتاجين ان احنا نعيش مع ما دلت عليه أمثال هذه الآيات التي أرشد الله عز وجل للعباد أن يقلبوا البصر في النظر إليها. إزاي نتعلم بقى؟ الله تعالى كما بين ومدح وأثنى كما ذكرنا على الطائفة المؤمنة الذين يفترون لا بالليل ولا بالنهار ولا على أي حالة أو هيئة كانوا موجودين عليها، ما كانوا يفترون أبدا عن تقليب النظر إلى السماء وإلى أيضا هذا الكون المحيط بهم، يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى. قلنا نهاية التفكر ده يعني أدى إلى إيه؟ أنهم قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقص، ثم يطلبون المطلب وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.